السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما نسعد بذكر الله، وإلا لنا ألا نسعد بذكر الله، وقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد قال ربنا سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيضا قد قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستفتح بآية من كتاب الله سبحانه، حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغبة في نيل الأجر والثواب بالتبليغ عن الله ورسوله. أقول: قال الله تعالى في كتابه الكريم في آية تقللت آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال العلماء رحمهم الله: إن هذه الآية آيات الدعاء تخللت آيات الصيام، وهذا يتضمن حث الصائم على الإكثار من الدعاء، فالأعمال الصالحة تكون مصحوبة بالدعاء. تصلي وتدعو، تصوم وتدعو. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما حسنه فريق من العلماء: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، فيستحب لك وأنت صائم يا عبد الله أن تكثر من الدعاء. هذا، وأستعين بالله الإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. هل تقبل التوبة من الكبائر؟ نعم تقبل من الكبائر، من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ والله يقول: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تقبل الله منك ومن الإخوة جميعا. القول الراجح في حدود العورة وفتنها: العورة عورتان، عورة مغلظة يحرم كشفها والسوءتان، وعورة مخففة يتساهل في إبدائها وهو الفخذ، وهذا ما يتعلق بالرجال. أما المرأة فالمرأة عورة، إلا أن المرأة على المرأة عورتها عند الجمهور من الصورة إلى الرتبة عند الجمهور ما لم تحدث فتنة، والله أعلم. وبارك الله فيك وحفظك الله يا سيد. وابتعاد المصلين في الصفوف بسبب خوف من كورونا، هذه ضرورة، والضرورات لها أحكامها، وفقكم الله. الضرورات لها أحكامها، قد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل يجوز رد الذهب المقترض بنفس قيمة الذهب في نفس اليوم، وخاصة صاحبة الذهب تريد قيمته؟ يعني افترض أن اقترضت 100 جرام ذهب تردها 100 جرام ذهب، لكن عند السداد إذا وافق الطرفان على إحلال هذا بمال فلا بأس بذلك. العلاج من الوسوسة في النظافة، اتباع سنة الرسول مع دعاء الله بصرف الوسواس. أبو مصعب حفظك الله: حكم إخراج زكاة المال لشراء أجهزة في معاهد الأورام؟ لا يجوز إخراج الزكاة للمستشفيات، وفقك الله يا دكتورة ليلى. يجوز الستر على امرأة تفعل كبائر؟ استر عليها، لكن أيضا فكر في طريقة للنهي عن المنكر. هل يمكن صلاة سنة الفجر بعده لتفضيل جماعة؟ ولا، نعم ممكن ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. وعليكم السلام يا أم إبراهيم. هل نبض الغطاء للفراش 3 يغني يغني عن سنة الرسول كيف يغني عن سنة الرسول؟ التنفيذ سواء بداخلة الإدارة أو بغيره. في ذات المستريات إذا كنت ستسدد في وقت السماح فلا بأس. إذا كنت تصوم الاثنين والخميس يا أسامة كعادة لك فاستمر في صيام الاثنين والخميس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصوم أحدكم. يحفظك المولى يا طارق. هل يجوز أن نخرج الزكاة لأخت زوجتي وهي تدرس معنا إذا كانت فقيرة من المصارف السنانية؟ حكم قيء المرأة الحامل في رمضان تتم صيامها مع حكم الرش أثناء الصيام علما أن المادة المغشوشة تدخل في مش عارف رش ماذا رش ماذا رده. كيف نتخلص من الغيبة والنميمة؟ أمسك عليك لسانك واسأل الله العون. جزاكم الله خيرا. سجود التلاوة والشكر لمن ليس على وضوء القولان موجودان، وإذا سجدت فأن أجنح إلى هذا الرأي القائل بالجواز. صحة حديث البطيراء من تقصد صفة من صفات صلاة النبي صلاة النبي فضعيفة إذا كنت تقصد هذا. لو هذا تعلم حديث بعد رمضان بإذن الله ابدأ منه، ابدأ من كتاب رياض الصالحين طيب، وبعدها سامش مسلم بشرح النووي. ماذا نقول في لنا القرآن المغربي في المساجد؟ القرآن المغرب شغل القرآن في بيتك، ايه المشكلة؟ مش فاهم ايه القرآن المغرب. حكم إفطار رمضان لمريضة سكر. حكم إفطار رمضان لمريضة سكر تفطر، لا إشكال في ذلك. حكم استماع لتسجيلات الشيخ محمد رفعت في رمضان القرآن طيب، المشكلة في هذا؟ هل يجوز أن أؤمن بأخي في الصلاة لأنه أؤم أخي في الصلاة لأنه لا يحفظ القرآن؟ يجوز أن تؤمه، ما المشكلة؟ بس هل امرأة ولا رجل السائل؟ إذا كان السائل امرأة، المرأة لا تؤم الرجل. وأنت طيب يا ريتاج، أنت طيبة. السلام النجار، هل يجوز أخذ الماء من قبل دخولها العداد لأنها غالية جدا؟ يعني تسرق الماء؟ لا يجوز سرقة الماء العام. الغبار أثناء قيادة الموتوسيكل في السائل في الصيام هل يفطر؟ لا يفطر. كيف يمكن جنبا حديث جاء الزاد مسجدا وطهرا بين الأماكن التي تكون مستثناة من العام المخصوص؟ الوليد مالك وحفظك الله يا وليد. أخو بنتي في الرضاعة والدة أرضعة ابني، هل يجوز أن أظهر عليه أخو بنتي؟ عفوا سأذكر هذا السؤال. وأنت طيب يا عمر، بارك الله فيك يا أسامة. حكم التلفظ بالنية، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية، لم يرد نويت أن أصوم، نويت أن أصلي، نويت أن أحج، إنما الوارد في الحج يسمى إهلال. وجزاك الله كل خير. ما حكم الصلاة بوضوء من مال مغصوب أو من مبرد للشراب؟ الوضوء صحيح لكن لا تتوضا بماء مسروق، إذا توضا تدفع ثمن الماء. وعليكم السلام يا أخ توفيق. لماذا على ذهب الزينة زكاة؟ لأن الله قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم. قال ابن عمر: قل لمن أديت زكاة فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. وجاءت امرأتان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما سواران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاته. وفي الحديث أيضا: من أتاه الله وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة. يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقدره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. الاستغفار والدعاء والإقلاع والعزم على عدم الرجوع تبتوى إن شاء الله، نسأل الله أن يتقبل. قال لشخص: أقرضك بشرط أن تقرضني بعد ذلك، هل هذا قرض جر نفع؟ لا، ليس قرض جر نفع، يعني أساعدك وإذا احتجت تساعدني، يعني ليست شروط، يعني من باب بل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بارك الله فيك يا محمد. ألعاب الشطرنج والكوتشين هل تفطر في رمضان؟ لا تفطر، لكنها تضيع الوقت. ما معنى هذا الحديث؟ إن هذا القرآن ليس في حرف إلا له حد ولكل حد مطلعه. لا أصل لهذا الخبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسيتم كأس الماء اللي يأتينا الآن، جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. الشيخ عبد الفتاح مصلحي حفظه الله ونفع الله به أينما كان وحيثما كان، كيف ربي زكاة ذهب أملكه من مدة طويلة؟ إن كنت جاهلا أخذ زكاة سنة وبعد حافظ على الزكاة إذا كان ذهبك بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل اتباع خطوات الشيطان تعتبر من الأمور المحرمة؟ طبعا اتباع خطوات الشيطان من الأمور المحرمة، في الأمر تفصيل بلا شك. وحفظك الله يا محمد. هل يصح دعاء ختم القرآن من المصحف عن رسول الله؟ لا يصح، لكن ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا انتهى من القرآن جمع بنيه ودعوا معه. بارك الله في صحتكم وأنت طيبة يا أم عائشة. هل رائحة البخور ولا تفطر في رمضان؟ لا تفطر في رمضان. هل إذا فعل الأباء ذنب يقعد لأولادهم في حياتهم؟ ليس بشرط، ليس بشرط. وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قال: يخرج المؤمن من بطن الكافر والكافر من بطن المؤمن. وقد كان نوح عليه السلام مؤمنا وابنه كافر، وقد كان الخليل مؤمنا وابوه كافر. هل أكون إمام بابني الصغير كي أعلمه الصلاة وأنا أمه؟ أنت تصلي عادي ويتأسى بك، لكن بس هل يقبل حديث محمد بن عمر بن العلاء؟ محمد بن عمر بن العلاء لا تحضرني ترجمته. حبك الله يا أحمد. امرأة معها ذهب زينة وليس معها مال لإخراج زكاته، يكون في الذمة، وإن استطعت أن تبيع جزءا وتؤدي الزكاة فعلت. هل يجب سداد دين الأرض بعد الوفاة أم يستحب ذلك؟ يجب سدادها من تركته، يجب زكاتها من تركته، لأن الله قال في تقسيم التركة: من بعد وصية يوصي بها أو دين. اشتري بمال شقها عليها زكاة إذا كانت للتجارة. يا أخ أحمد حفظك الله، فعليها زكاة إذا كنت تاجر شقق، أما إذا كانت قنية لك أو لأولادك فليست عليها زكوات. هل إذا مت في رمضان سأذهب إلى الجنة؟ الله أعلم، نسأل الله أن يرزقنا وإياك الفردوس والسامعين. أن يمكن على الحجام على طريقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحجامون كثيرون. أقلعت الطائرة وأذن المغرب لكن ظهرت الشمس بعد الإقلاع. إذا كان وقت الصلاة في البلدة التي أنت فيها قد دخل وقت المغرب فلا تبالي بارتفاع الطائرة ولا انخفاضها. إذا تعرف مثلا الطائرة إذا كانت على ارتفاع 30,000 قدم ترى الشمس بارزة، إذا نزلت إلى 10,000 قدم ممكن تكون الشمس ذهبت. فالعبرة بالأرض التي هي تحتكم، وقت الأرض الذي تحتكم، لأن ممكن تمشي ساعات وأنت في ارتفاع والشمس ما زالت باقية. التمر والزبيب الحرام جمع بينهما، هذا رأي الشافعية. أما غيرهم فيقولون إن النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلط التمر بالزبيب كان في أول الأمر، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحنطم والمقير والمزفت، يعني الانتباس في هذه القدور، كان يسلب الشيء إلى التخمير. فالنبي نهى حتى لا نشرب خمرا ونحن لا نعلم أنه خمر. وبعد ذلك قال كنت نهيتكم عن الظروف يعني عن الانتباه في بعض القدور فانتبذوا حيث كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا. وكذلك قال فريق من العلماء في خلط التمر بالزبيب أن هذا كان لعلة الإسكار لأنه يشد كل واحد منهما صاحبه فيسرع به إلى أن يصنع خمرا فقد تشرب خمرا وأنت لا تشعر. أما وقد استقرت الأمور فلا مانع والله أعلم. وجزاك الله خير يا أحمد يا أخ أحمد بن عيد وحفظك الله. هل يجوز التمذهب بالمذهب الشافعي للتفقه في الدين؟ قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إسلام هل التراويح غير القيام؟ هي هي. هل يجوز العاملين بالمطبخ الفقراء أخذ من الطعام للمنزل وليس المطبخ متبرع معي يأكل قدر أكله؟ إذا ولي أحدكم طعام أخيه فلينوله اللقمة واللقمتين فإنه ولي حرة المتعارف عليه لكن لا يأخذ أفضل الطعام لنفسه. مس المصحف في غير وضوء لا بأس بذلك لأن قوله تعالى لأن السهول المطهرون هذا في اللوح المكنون في اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر سند ضعيف. هل الاستحمام يكفي للاغتسال؟ الاستحمام والاغتسال. بس المصحف في غير وضوء أجبنا تعمد استنشاق رائحة الطعام ولو دخان فطر الصائم. أبو معاذ أرجو أن لا تتنطع يا أبو معاذ عذرا عن الكلمة لكن لا تتبع نفسك هذا. إذا كان ليس الأب ليس لديه تركة هل يجب سداد الدين؟ يجب. أرأيت لو كان على أيديك دين كنت تقضي؟ قال نعم. قال دين الله حق أن يغفر. حكم تأمين الزوجة بصوت عال خلف زوجها. ليس هناك رجال آخرون في البيت هناك فسحة بعض الشيء أما حيث أسمعه آخرون فتخفض الصوت قدر استطاع. حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صحيح. هل يجوز نشر حديث مهجور عن روح شخص ميت؟ حديث مهجور أنظر أولا صحتها هل هي صحيحة أو لا فإنك قد تنشر الضلالة. هل يجوز أن نخرج الزكاة من بضاعنا وتاجر بها؟ بقيدين يا حفظك الله. القيد الأول عدم وجود سيولة مالية معك. القيد الثاني هو أن تكون البضاعة هذه نافعة للفقير وبسعر ملائم لا يستغل من الأسواق. هل يجوز المرأة صوم آخر يوم في شعبان لقضاء عليها من أيام؟ يجوز إنما المنهي عنه التنفل. القطرة للعين للصائم. القطرة في الأصل لا تفطر لكن أخوكم أيضا تنطع وقال إنها تصل إلى جوفي تدخل في الفم وتزف. إذا كان ذلك كذلك فقد قال بعض العلماء إنها تفطر. يقول أفكار الدم 24 ساعة كيف أتغلب عليها؟ تعال بالله من الشيطان الرجيم ولا تسترسل فيها واسأل الله أن يصرف عنك وربي يبارك لك يا أخ علاء العيسوي. هل يستوجب سجود التلاوة عند قراءة القرآن؟ لا. سجود التلاوة مستحب ليس بواجب. شرع فانوس رمضان لا بأس باشتري واتبسط يا محمد بن شرف الدين وخاصة كنت صغيرا أدخل فرحة على نفسك. الأمر سهل. ديننا دين نصر وليس بعسر. ابتعدنا عن الوساوس واتبعنا الحق. أحسنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا لم يرد المال المقترض هل يحتسب صدقة؟ إذا نويت به ذلك لكن لا تحسبه من زكاة المال. عرق النساء مرض معروف هل يجوز إخراج زكاة نصف زكاة لإخواني أو لأخواتي إذا كانوا من أهل الاستحقاق؟ مع قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني وانت ذهب للمسجد البس لبس طيب فزي البس لبس جميل ولكن أيضا ينبغي أن تقف على سبب نزولها. فقد كان أهل الشرك إذا أتوا إلى مكة يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها ف فينزعون الملابس تماما يصبحون عراتا، وتذهب المرأة ويذهب الرجل منهم إلى رجل من أهل مكة، يقال لأهل مكة أنا ذاك الأحمسيون، فيسألونه تطوافا قطعة قماش يطوف فيها لباس قماش أي شيء، يقولون نستر نفسنا، إن أعطاه الأحمسي شيئا تطوافا طافوا فيه، وإلا طافوا بالبيت وراتا، طافوا بالبيت وراتا. وتقول المرأة أنا ذاك اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى في هذا الصدد أيضا وإذا قالوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا أمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. هل الملائكة تستغفر للرجل في مصلى في هذه الظروف؟ نعم تستغفر للرجل وللمرأة في هذه الظروف وفي كل الظروف بإذن الله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هل يجب تكرار النية عند نفس العمل؟ إذا كنت تقصد رمضان يا إبراهيم يمكنك أن تنوي لرمضان الشهر كله. وفقك الله يا نادي وفقك الله. آتي المرأة دبر كبيرة من الكبائر، حكم العدل في فترة التبويض عودا عن استعمال وسائل الحمل جائز مع الكراهة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العدل فقال ذلك الواد الخفي، أما الجدر فقال كن نعزل والقرآن ينزل. صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع على صوم غدا لأن الصيام كان لك عادة، والنبي إنما نهى عن صيام يوم الشك إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. هل في فرق بين هل دعاء الاستفتاح يجوز في جميع الصلوات باستثناء سنة الفجر؟ أعرفه في صلاة الليل وفي الفرائض، هذا الذي وقفت على أدلة تساعدني على القول فيه في صلاة الليل وفي الفرائض، ولا أعلم شيئا يعني على الرسول في السنة الرواتب في دعاء الاستفتاح. قدر منه خرج يا محمد بن عبد المقصود، قرأ البقرة والعمران وأيضا بقي إن شاء الله، وخرج أيضا عما تبارك وقد سمع، خرجت أجزاء إن شاء الله الأخرى بصدد الخروج. حكم يطول بعض وضع على الملابس أو البدن لا بأس، هذا السائل امرأة ام رجل، وهل في البيت او في غير البيت؟ هل يسكن الجن عند بيت طير الحمام؟ لا اعرف نصا، ان الجن يسكن عند. هل النذر محرم؟ النذر في الاصل يكره، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا إنما يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. وفقك الله يا أخي إبراهيم بن درويش. حمل المصحف في الصلاة لا بأس به، وقد كان ذكوان مولى عائشة أمه من المصحف، وقع اسم ذلك أيضا على أن النبي كان يحمل أمامة ابنتي زينب في الصلاة إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. الفرق بين إن شاء الله تفهم كلامك يا خالد الدقاق حفظك الله. هل يجوز شراء ثلاجة العروس بفلوس زكاة المال؟ إذا كانت رشيدة سلمها فلوس زكاة إن كانت مال احتياج، إلا فلا. إذا كانت سفيهة وفقيرة ممكن تقيم نفسك مقام ولي السفيه حينئذ. من مات عليه صوم صمعا وليه محمد، خذ مقاماتك يا محمد. متى يكون رفع اليدين في التكبير؟ عفوا، هل يؤجر الإنسان على الذكر بدون وضوء؟ يؤجر، لأن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه. حكم سماع إذاعة القرآن الكريم أثناء النوم شيء حسن. نسيان دعاء الاستفتاح لا يؤثر على صحة الصلاة. تعالى كذلك وأورثنا بني إسرائيل كذلك وأورثنا قوما آخرين، يعني أورثنا أرض مصر بني إسرائيل. أجزتم الاعتكاف في البيت للضرورة، كيف الضرورة ترفع الحرج ولا تصلح العمل؟ بارك الله فيك، أنت يعني لابد أن تقرأ الكلام من أوله لآخره. وأقول أيضا مردفا أن النبي قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فلا جنب. صل قائما إن لم تستطع فقاعدا إن لم تستطع فلا جنب. بارك الله فيك، ونحن في مسألة نازلة، فأنت أخذت جزءا من الكلام وتركت جزءا، وأن أحذر المسلمين من أن يأخذوا جزءا من الحديث ويتركون جزءا. يعني صدرنا الكلام بمقدمة قلنا لا تنفك الإجابة عنها، لا تنفك الإجابة عنها. فأرجو من الأخ أن يكون مثل الذين يأخذون بقوله تعالى فويل للمصلين ويسكتوا، فالإنسان يقول أمره إلى أن يقول فلم يقل ربك ويل لمن سكروا ولكن قال ويل للمصلين. فلزاما أن تأخذ الفتوى المجتمعة، صدرنا الفتوى بأننا في نازلة لم تحصل في تاريخ المسلمين فيما علمنا. بارك الله فيك. هل هناك قول يبطل صلاة الجماعة؟ اثنين الأقوال كثيرة، لكن نحن لا نتبع الأقوال كثيرة، إنما نتبع القول المدعم بالدليل. اشتراك في صندوق ادخار الشركة إجباري، إجباري لا معنى لسؤالك. حكم الرشوة لعمل مصلحة أحيانا لا تؤدى مصالح بسيطة إلا بإعطاء رشوة ولو بسيطة، لا تسميها رشوة، افهم الرشوة. معنى الرشوة، الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. لبس المرأة للبنطلون أمام النساء لا بأس به ما لم تكن فتنة. أقرأ القرآن بغير رواية أهل البلد لا بأس ما لم تحدث فتنة، إذا كانوا يفهمون. لكن كما قال علي حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسول عفوا نعم حديث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أصحنا النبي كان عنده جواري وخدم، كان عنده بعض الجواري، ماريا كانت جارية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عنده أنس يخدمه. هل يجوز إخراج زكوات المال مسبقا؟ نعم يجوز، وقد قبض النبي من العباس زكاة سنتين. حكم إعطاء الزكاة لجمعية خيرية كوكيلة عنك في الإخراج لا بأس. حكم أفضل لأخذ متسكن لألم الدرس أو ألم آخر، إن كان بإمكانه التحمل يتحمل، عجز عن التحمل تماما فله عذره كمريض وعليه الإعادة. حبك الله الذي أحببتنا فيه. من أكل ظنا عدم طلوع الفجر صيامه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وضع عن أمتي الخطأ ونسيان الحديث وله شاهد من الكتاب العزيز يصحح به. الزكاة لغير المسلم تجوز، زكاة المال لا تجوز لغير المسلم. زكاة المال لا تخرج لغير المسلم، لأن الله النبي قال تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، إلا في حالة ما إذا كان من المؤلفة قلوبهم. إن شاء الله سنتقدم غدا عن هذا الوقت بإذن الله. علاج قسوة القلب ذكر الله والاستغفار ورد المظالم إلى أهلها مع اتماع المواعظ أحيانا بعد حين بعد حين. هل تجوز صلاة الجنازة على رضيع والداه مشركان؟ لا يصلى على الذي والده مشرك. ما أعلم أن النبي صلى على ولد من أولاد المشركين. محمد بن سليمان حفظه الله يقول ألم الدرس ممكن يؤخذ ماذا يؤخذ نسترشد السائل عن الفطر بسبب ألم الدرس برأي أخي محمد بن سليمان كان من أهل التخصص. هل نعجر عن أعمال الخير التي نسينا أن نستحضر النية فيها؟ إن شاء الله مأجور، وفي مدى أحدكم صدقة، آتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، رأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر. حديث خلق الله التربة من السبت ضعيف ضعيف، والصواب أنه من قول كعب الأحبار ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم التقاعد التكميلي الاختياري وضع صفته، نعم يوجد لكن لا استعمل الواتسابات، إنما الأبناء حفظهم الله هم الذين يفهمون في ذلك. حكم تشغيل تواشيح في المساجد لما لا يشوش على المصلين. لم يرد أن التواشيح قبل الفجر كانت في المسجد على عهد الرسول، إن كانت تشوش على المصلين لماذا كلكم مناجي ربنا فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحيح. حكم عفوا، هل يجوز زكاة على بنتي جوزها فقير؟ يجوز. صلاة الطريعة على التلفزيون لا تجوز، ويشك أن يلغي الناس المساجد تماما وخطيب يخطب في التلفزيون والناس تتبع، وهذا فيه من الخطر والضلل العظيم ما فيه. شعائر الله ستلغى بهذه الطريقة، ولنا جواب مفصل في هذا الباب. الهجرة لأوروبا من أجل العمل، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته لما هاجر إليه. هل يجوز عفوا توفية أمي بعد شهر رمضان ولم تتمكن من الصيام بسبب المرض، أخذت عنها كفارة الشهر؟ ما في مشكلة الآن، فلم يكن عليها كفار لأن المرض استمر بها حتى ماتت، لم تشفى زمنا تستطيع القضاء فيه. وإن منكم عفوا حكم صلاة الجماعة في الظروف العادية، إن استطعت أن تصلي في جماعة صليت، ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يفرط ختم القرآن في التراويح، ولكنه أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعرضه من القرآن في كل عام مرة في رمضان. أثناء صلاة الفريضة والنافلة هل يجوز أن أحمل طفل صغير؟ يجوز. النبي كان يحمل أمامة من ابنته زينب في الصلاة، إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. لماذا سمي الفجر الكاذب؟ سماه الفقهاء هكذا لأنه ليس هو الفجر الحقيقي الذي تتباح به الصلاة. حديث اضربني معكم بسهم في قراءة الفاتحة على اللذيذ ثابت صحيح. فضل المال في البريد وأخذ فائدة عليه حرام. هل تجوز العقيقة بالماعز الولد بالماعز أو خروف؟ يجوز، لكن الأولى التشابه، لأن النبي قال يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين، يعني تقييم متماثلتين. الصلاة بالزوجة تحتسب جماعة في هذه الأيام التي نحن فيها إن شاء الله. شابه قال له الطبيب يجب أن تأكل رمضان، وذلك لإصابته بمرض صرع. إذا كان الطبيب ثقة مأمونا أمينا قويا أمينا فيسمع كلام الطبيب عمر ثابت إن شاء الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. كم ركعات الثابتة في التراويح؟ صلي ما شئت، صلي ما شئت. فقد قال ابن عبد البر المالكي لا حد لعدد الركعات في صلاة الليل. وقال النبي صلاة الليل مثنى مثنى، في إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. هل يجوز بالهاتف صلاة التراويح؟ القراءة من صلاة التراويح بالهاتف، القراءة من الهاتف، قراءة القرآن الهاتف في صلاة التراويح جائزة. أجبته عن الاعتكاف في البيت بما حاصله الجواز عند عدم وجود مسجد بما فيه الكفاية، فرجع للفتوى في هذا الصدد. هل من نصائح لتقوية الذاكرة؟ اسأل الله ذلك، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذا سلم في التحية الوسطى ماذا يفعل؟ يقيم، يأتي بركعات الباقية ثم يسجد للسهو. هل من روى الأشجار والأزهار تعتبر صدقة؟ إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يكون لنا برنامج يا أختي هند في رمضان بإذن الله تعالى من غد يبدأ هذا الترتيب إن شاء الله تعالى. هل صلاة العشاء تعصب من قيام الليل؟ لا، ليس هي المعنية بقيام الليل، لكن قد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ما الفرق بين صلاة التراويح منفردا وصلاة التراويح جماعة من حيث أجر الصلاة؟ حديث ثابت عند الترمذي وغيره، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومع ذلك الصلاة في البيت لها أجر، أيضا لقول النبي أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حبك الله يا شيخ أحمد. أمرنا الرسول أن نقول كما يقول المؤذن. على العموم قل عند قول صلوا في رحالكم قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه إذا قال حي على الصلاة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. هل ابتلاء حبوب الضغط يفطر؟ نعم يفطر يا أحمد، ابتلاء الأقراص يفطر. هل بخاخة الرب تفطر؟ كذا قال الأطباء، لأن من الرذاذ يدخل للجسم. وعنك يرضي ربي يرضي ربي. ما حكم تكلم الرجل والمرأة بنية الزواج؟ قال تعالى ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. حاول أن تكلم أهلها أسلموا لك. هل يجوز الزواج من فتاة رضعت من أمي مع أخي الأصغر؟ لدم رضعت من أمك في أختك من الرضاعة، وإن رضعت بعدك بعشرين سنة. رأيت أبي في الرؤيا وعمي يقول بصوته إحنا من أحفاد محمد. على كل رؤيا خير، لكن عموما من بطأ به عمل لم يسرأ به نسبه. يلزمك أن تكون عاملا بالكتاب العزيز والسنة المباركة. هل يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الموسم؟ نعم، إلا زكاة الفطر لا تتقدم رمضان. متى يتحتم على الإنسان الوضوء الأكبر؟ ما مرادك بالوضوء الأكبر؟ لحكم قراءة القرآن للميت، قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صفة الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. أين أنظر في التشهد إلى السبابة في الأرض؟ الأمر واسع. حديث الله الله ربي ولو أشرك به شيئا، الله كلام صحيح لا اختلاف في صحته. الله ربي لو أشرك به شيئا لا اختلاف في صحة هذا، لكن هل ثبت عن رسول الله ذلك؟ أنه كان يقول هذا كدعاء لم يثبت. من الأفضل في هذه الظروف صلاة التراويح الجماعة في البيت بنصف جزء أم منفردا بجزء؟ المتيسر لك ولمن معك. لدي محل، فهل علي زكاة؟ البضاعة التي تباع وتشترى عليها زكاة، أما الأصول الثوابت فلا زكاة عليها. هل أن صيام البنت مرتبط بسنها أم بالحيض؟ كوجوب كفرض للصيام بالحيض البلوغ، أما كاستحباب للصيام تصوم في أي وقت. متى يبدأ تحريك السبابة في التشهد؟ أكثر من قول، والجمهور عند الشهادة قالوا حتى يتوافق القلب مع اللسان مع الحركة. وقد ورد عن ابن عباس في غير صلاتنا وكان إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله يقول علامة التوحيد. الأمر واسع عدة أقوال في متى ترفع الإصبع. كيفية زكاة العيادة الطبية ليس عليها زكاة، من الداخل منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي. هل البخاري ومسلم من التابعين؟ ليس من التابعين، التابعين الذين رأوا الصحابة. الله يعطيك العافية يا مجدي. إذا كانت لا تربطك بهؤلاء العرائس قرابة ولا معرفة فلا بأس، إذا كنت قريبا لهم فلا يجوز أن تعطيهم أموال الربا. زكاة المال ربع العشر إذا بلغ مالك النصاب، يعني إذا كان معك 100,000 جنيه ربع العشر 2,500 جنيه. هل المسلم قبل البلوغ يساب على عمل خير؟ إن شاء الله يساب، أسلمت على ما أسلفت من خير. الثابت في دعاء الإفطار على اختلاف ذهب الظن وابتلت العروق وثبت الأجر، ومرحبا يا تسليم وأهلا وسهلا يا بنيتي. ذهب مركون في البيت هل عليه زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول عليه زكاة. هل عمل الأسنان يفطر؟ إذا دخل شيء الجوف أفطرت، ما دخل شيء الجوف لم تفطر. حفظك الله ورعاك من كل سوء حمزة. حديث يعقد بهن الأنامل، حديث ضعيف، أقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات لا يصح. فضل العاية الأرملة واليتيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السائك على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أبو ترياق ما سؤالك؟ عليكم السلام على دعاء تقوية الذاكرة، يا رب قوي ذاكرتي. أعوذ بك من الحور بعد الكور. أبي يقتل بسبب عملية القلب، كيف يكون قضاء؟ إذا عجز عن القضاء لا قضاء عليه ولا شيء عليه، إلا أنه إذا أطعم مكان كل يوم مسكينا إذا عجز عجزا تاما عن الإعادة فلا بأس. ماذا نقول في الجلسة التي بين السجدتين؟ الأوثق في هذا الباب ورب اغفر لي رب اغفر لي. زكاة المال على شقة للإيجار، على ثمن الشقة أو على الإيجار الشهري. الإيجار الشهري إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي، وإلا فلا زكاة فيه. الطوعين كم تبقى في الأرض؟ الله أعلم. هل وردت هذه الدروس عن النبي؟ النبي كان يسأل فيجيب، إذا أردت فتاوى الرسول عليه السلام فهناك مئات الفتاوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوقيع في دفتر الحضور اليوم إن لم نحضر فيه بمعرفة المدير هذا غش. الجلد الخارجية المصحف تعتبر من المصحف؟ طبعا من المصحف. إن شاء الله في بث مباشر يقلد الدقائق، وبمشيئة الله تعالى نعلن عن مواعيدها بعد. هناك دروس مرتبة منظمة إن شاء الله تعالى. حكم الدعاء لغير المسلم، إذا كان على قيد الحياة جاز الدعاء بكل صنوف الدعاء، إذا كان بعد مماته لا يجوز الدعاء له بالمغفرة ولا بالرحمة. حكم النوم طوال اليوم في رمضان يضيع الصلاة، يكره كراهية شديدة. إذا كان يتعمد تضييع الفرائض يأثم بلا شك. ما ربع مليون ربح وقبل الحول صرفتهم لا تلزمهم زكاة. الواجب دفع المرأة المطلقة دفع زكاة فطر أولادها، مع العلم أن الأب لا يصرف عليهم. يعني الأب الذي يدفع زكاة الفطر لأبنائه أم الأم؟ الأب الذي يدفع. يقول أبي لا يدفع، ادفعي أنت يا أم وأنت مأجورة. الأم والأب لا يدفعان، اجمعوا لهم الصدقة يا ناس. لا حرج يا أخ مجدي، وفقك الله بارك الله فيك يا فكتوى، ما عرفش من أقرأ اسمك الله يحفظك. لبس المرأة ملابس ملونة أو منقوشة حرام، ليس بحرام إلا إذا كانت فتنة، إذا كانت فتنة فالله لا يحب الفساد. يقول حكم إغلاق المسجد في السويد إذ يسمح تجمع 50 شخص، يعني هم سامحين لك بفتح المسجد وتجمع 50 شخص لا بأس، تدخل مع 50. زوجتي عندها أعراض صحة التفريق وقد أرهقتني بكثرة شكوكها. قلت لها تعالي نتفاهم عن الفراق. يا مريض اصبر عليها، وإن شاء الله مع الدعاء سيجعل الله بعد عسر يسرا. كلمة لمقاطعة المسلسلات في رمضان. أحسنت أحسنت، إن شاء الله يأتيها أوعدها بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. نقول لأهل الإسلام لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة. امرأة خرقاء طائشة العقل طول النهار تغزل تغزل وتتعب في الغزل، وطول الليل تفك الذي غزلته. فقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة. فأنت يا صائم تجمع حسنات طول النهار وفي الليل على المسلسلات القبيحة تضيع كل الأجر. الصيام تجعله في ميزان الحسنات نارا، وفسق ومعاصي أمام المسلسلات القبيحة. لا جزى الله الممثلين خيرا، لا جزى الله الممثلين المفسدين في الأرض خيرا، لا جزى الله الممثلين المفسدين في الأرض خيرا، حسبنا الله فيهم. يسعون في الأرض بالفساد. الناس في حاجة إلى دعاء الله، الناس في حاجة إلى دعاء الله سبحانه وهو الاستغفار. لأن الله قال وأرسلنا في قرية من نبيين إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ويقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. عياذا بالله، البلاء حل بالعباد، حل بالعباد وبالبلاد، ويغنون ويرقصون ويسخرون وكأن لا شيء لهم من أجل ملايين الأموال المحرمة جعلها الله عليهم نارا وشنارا يوم القيامة. يجب على المسؤولين أن يأخذوا على أيدي هؤلاء الفسقة، يجب عليهم وجوبا أن يأخذوا على أيدي هؤلاء الفسقة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لقد أخذ الله العهد والميثاق على هؤلاء الحكام، على الحكام عموما، على الممكنين في الأرض عموما، الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أخذ الله على العلماء البلاغ، لولا إنهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ولنا بعد إن شاء الله قص الأظافر لا ينقض الوضوء. هل يجوز تأخير صلاة التراويح الساعة 12 في الليل؟ يجوز يجوز، والأفضل أن لا تؤخرها. ورد حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فهذا يفيد أن وقت لا شيء يمتد إلى الفجر. والحديث الآخر أن النبي وقت الصلاة إلى منتصف الليل، وهذا وقت العشاء وقت الكراهة بعد ذلك. لا سؤالك يا أمير، ما حكم التأتأة في القرآن؟ تعلم تعلم، لا كفارة الغيبة الاستغفار وإصلاح ما قد أفسدت. من فرط في صلاة النافلة بلا عذر هل يقضيها؟ له أن يقضيها. أنا أخطب في بيتي. لم ير التفصيل يا وليد نبع الحنان. السؤال السؤال هل تجوز القراءة من الهاتف في صلاة التراويح؟ تجوز. حكم الأخذ بالحسابات الفلكية بدلا من الرؤية الشرعية هذا لا يجوز. ماذا نصنع مضطرون الآن؟ ولكن مثل يا خالد دقاق، هل يجوز أن أقرأ القرآن سردا مع قيام الليل والتهجد أم لقيام الليل ختم الوحدات؟ لا يجوز كله مع بعض. يعني تختم في التراويح مع ناس وتريد أن تقوم ليلا لك أن تكمل، هل تكون الخلافة قبل المهدي أم بعد؟ خلافة ماذا البشير؟ وأنت طيب يا توأم. حكم تأخير صلاة التراويح إلى متى؟ إلى ثلث الليل الآخر جائز. إرجاع الزوجة بالهاتف جائز وأشهد. هل تعامل السيارات الفارهة معاملة ذهب الزينة؟ لا طبعا، السيارة ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة. هل يقبل زوج الأم ابنتها مع العلم أنها كبيرة ومتزوجة؟ يبتعد عن ذلك أسلم، إلا إذا كان طعنا في السن وهي يعني إذا أمنت الفتنة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الآية فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل المبلغ المتبقي من أرض اشتريت بعد أسئلة مختصرة وأنت بخير؟ بارك الله فيك يا سامي، بارك الله فيك وفي بلدك وأهل بلدك. حكم تفسير الأحلام، عفوا، حكم مقرب الدنجل كامل. بلع الشيء الذي في الفم لا يفطر الصائم، شيء في فمك تبلغ ونحو ذلك لا يفطرك، ليس بأكل ولا شرب. وأنت طيبة يا أختي منى رشاد، وبارك الله فيك يا أخي رشاد. تخاصمت مع أختي لأنها ترفع صوتها على والدي، إذا كنت اتخذت ذلك سبيلا إلى التأديب والوجهان في الله للإصلاح لا بأس بذلك. نعم، ورد أن الرسول كان يلبس قاتما، وأنت طيب وبخير بارك الله فيك. مدينة شربين يا أختي سامي، أهلا بك وبأهل شربين حفظكم الله. الحمد لله يا أختي ليلى. حديث أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، الفريضة في عفوا، فرض الله عز وجل عليكم سامة تفتح فيها أبوابه، يعني كمعنى يصح، وإن كان في سنة كلام يسير لكن معنى ثابت صحيح، ما في أي مشكلة. معنى أن حديث الفريضة فيه بسبعين فريضة فيما سواه والنافلة فيه تعب الفريضة لا يصح. كيف نعوض الصلوات من الصغر؟ من بعد البلوغ، أما من الصغر لا تعوض. بعد البلوغ أعد ما قد تركته من الصلوات على الوجه المتيسر لك. حديث من فطر صائما فله مثل أجره لا يصح، لكن عندنا نصوص كثيرة في الحث على الإطعام. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا يتيما وأسيرا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: إطعام الطعام وإلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إن شاء الله يفك بإذن الله، الله المستعان. هل عفوا وانت طيب الله يبارك فيك وانت طيب يا اختي بنت. حديث كان يربي احدكم فلوه, ما السؤال يعني؟ حديث ثابت صحيح, ما السؤال؟ اهلا بكم يا اهل الاسكندريه وفقكم الله, حياكم الله جميعا. محمد بن فؤاد السنبختي, استغفر لوالديك يا محمد, ادعو له ولوالديك, كان رجلا طيبا. هل تطبق كذلك كنتم من قبل عند احتقار اي فاجر؟ لا, لها ملابستها بلا شك, لها ملابستها بلا ريب. يا عبد الجليل, ما سؤالك؟ الحديث ثابت صحيح, معنى فلوه فرس صغير. مهره يقال السلام بين المسلمين, ينشر المودة والحب, صح؟ عليك السلام يا شيخ عبد السلام. لا يجوز التبرع بأعضاء الجسم بعد الموت, وجزاك الله خيرا. بلم فلوس من الناس وعمل شنط وطعام, العمل ده صح؟ قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تجديد النية كل يوم للصيام, أختار القول بأنك تنوي للشهر كله إن شئت. هل يجوز التبرع عفوا هضم الصلاة وراء لا يحصل قراءة الفاتحة؟ إذا كان يصلي صلاة يقرأ قراءة تبطل الف, يعني قراءة تغير المعنى تماما, لا تصلي خلفه. الأشعرية فئة من فئات الضلال. وصف الترعيد, وهل تجوز القراءة بالترعيد؟ ما أدري ما الترعيد, ما سؤالك يا علاء الدين؟ الله يرحم والدينا ووالديكم المسلمين والمسلمات. ممكن اشغل القرآن في منزلي او صلاة التراويح بدل المساجد؟ ممكن اشغل القرآن بدل المساجد. هل يعكر على الاعتكاف في البيت؟ يا اخ عبد المحسن, نحن في ضرورة, السؤال لابد ان توضح الملابسات المحيطة بالسؤال, لابد ان توضح الملابسات المحيطة بالسؤال. يعني نحن في زمن لم يحدث من قبل مثل الذي نراه الآن في حياتنا وفي قراءتنا, ما سمعنا أن المساجد أغلقت بهذه الطريقة من الإغلاق. فلا تكن الفتوى إلا مقيدة, هل يجوز الاعتكاف في البيت لعدم وجود مساجد يعتكف فيها أو تصلى فيها جماعة؟ هكذا يكون السؤال مضبوط. حكم إمامة من لا يحسن الفاتحة على حسب قدر الخطأ. أمي سمعت ترياق وسمي إيه؟ ماشي, ترياق لا بأس به, ترياق الدواء. الدعاء الله يوفقنا وإياك للزوج الصالح. هل تجوز الصلاة وراء إمام عبر وسيلة الاتصال في أيام الحج؟ لا تجوز, هذه بادرة شر وفاتحة شر. بعد كده بعد هذا يمنعون الخطبة في المساجد تماما, واحد يخطب لك في الإذاعة وأنت تتبعه. هل يجوز تشغيل القرآن في البيت ولو لم أنصت؟ نعم, رؤية نبي من الأنبياء والجلوس يجلبه في الرؤية دليل خير, دليل خير طبعا. الحمد لله رؤية الصالحين في المنام دليل خير والحمد لله. بهذا القدر أجتدي سألني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات, نسأل الله أن يهل علينا وعليكم هلال رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. عليكم بالاجتهاد في الدعاء كي يرد الله إليكم مساجدكم، فإن الله لو شاء ما فعلوه، فاجتهدوا في دعاء الله لعل الله سبحانه وتعالى أن يرد إلينا بيوته وأن يذهب عنا هذا البلاء الذي نعيش فيه ونعانيه من حولنا. فاسألوا الله أن يصرف عنكم هذا البلاء وأن يرد إليكم مساجدكم، رد إلينا مساجدنا أن يفتح لنا بيوته. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. إخواني والأخوات الكرام والكريمات، بارك الله فيكم. قل ما قلات الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشكر لله أولا والحمد أو آخرا، والحمد لله في الأولى والآخرة، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. جمعنا الله بكم في الفردوس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.